سايل سيله وراض مالبه ورداه وعشب عانق اشجاره وجو ينعش الخاطر وطير عذب ترتيله وسارت في عجل اللي بعيد وغايب اخباره معاه نكتب تهالينا ونرسم ود ونشيله وحب صادق للي غلاه يزيد مقداره بليل غير عن باقي الليالي ما له مثيله من وجيه الحضور اللي معانا شعة نوره لحول الحب ننشدها نشيد خالطه شيله بليله عرس من عانق نجوم العرش بصراره